صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فوصلنا إلى قول الحق عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبسائر المسلمين: أم حسبتم، خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم والأمر بالصبر على الشدائد. ولما يأتكم، أي لا تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم. ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم، أي حالهم، وعبر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به المثل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مكة وكانوا قلة مستضعفين، قالوا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال لهم: كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى فيفرق رأسه بالمنشار فما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. فهذه أخبار السابقين وتعذيبهم للمؤمنين قصها الله تعالى علينا، وقصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعلم أن هذه المعركة بين الحق والباطل قديمة حديثة، وأنها ليست أمرا جديدا ولا أمرا لا تعرفه البشرية من قبل. فهذه القصص أصحاب الأخدود، وما كان يفعله فرعون ببني إسرائيل، وما فعلته قريش بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، سيدنا عمار، سيدنا بلال، وما فعله أقوام الأنبياء مع أنبيائهم، وما فعل بإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كل هذه لتكون تسلية للمؤمنين فيما يعرض لهم من الشدائد التي يرونها، وأن من قبلهم قد لقي مثل ما لقوا. والإنسان إذا عرف أن الذي ناله قد نال غيره تخف عليه مصيبته، وتخف عليه يعني تلك الشدة وتلك المحنة. وزلزلوا بالتخويف والشدائد، ومن هذا ما حكاه الله تعالى عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم في الخندق: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذا زلزلوا، وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خيار الناس وخيار الأمة، خير الناس قرني صلى الله عليه وسلم. وزلزلوا، إذن ما نمر نحن به من الزلزلة شيء قد سبقنا إليه كثيرا، وحصل للأنبياء، لأقوام الأنبياء في حياة أنبيائهم. لذلك بعد هذا الزلزال يتبين من ثبت ويتبين من انهار. عند الزلازل تتحرك الأبنية جميعا وتتحرك الأشياء جميعا، فما كان منها ثابتا راسخا بقي في مكانه، وما كان منها ضعيف البنيان مهزوز الأركان عند حصول الزلزلة يسقط فوق أصحابه. فكذلك الأشخاص تأتي هذه الزلازل، فمنهم من ترميه ذات اليمين، ومنهم من ترميه ذات الشمال، ومنهم من يثبت بقول الله تعالى الثابت: اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالزلازل هذه والشدائد التي تحصل لبني آدم، للمسلمين للمؤمنين، هذه تمحيص ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التمحيص في معرفة دين الله، وليس التمحيص في كونك تتخذ هذا الموقف أو ذاك. يعني الناس زلزلوا في محاربة الظالمين، ليس فقط التمحيص أن الذي يحارب الظالم يكون على خير، وأن الذي يقف مع الظالم يكون على شر. لا، ليس هذا التمحيص فقط. التمحيص هذا الذي يحارب الظالم كيف يحاربه، وماذا يريد من حربه، وماذا يفعل في حربه، وما مبتغاه من ذلك، هذا تمحيص. فكل الناس قالوا: نحن ضد الظلم، نحن ضد العدوان. طيب، ماذا بعد ذلك؟ فإذا ببعض الناس يجنحون إلى ظلم وعدوان، إذن هؤلاء محقوا مع الممحوقين الذين وقفوا مع الظالمين، لأنه خرج من ظلم إلى ظلم آخر. فمن شهر سلاحه على المسلمين ومن قتل المسلمين، إذن هو كاذب في دعواه أنه ضد الظالمين. لذلك هذا تمحيص، الزلزال هذا أخرج هذا، جعله في هذا الطرف، هذا الطرف يقتل المسلمين، إذن هذا كذاب. أشخاص آخرون زلزلوا، فإذا بهم يتنكرون للدين كله، يتنكرون للأمة كلها، يتنكرون للإسلام كله، إذن هؤلاء زلزلوا، خرجوا لهذا الطرف. هؤلاء وهؤلاء يزعمون أنهم ضد الظالم، لكن ما خرجوا إلى حق. إذن ليس كل من يواجه الباطل يكون على حق، قد يخرج من الناس من يواجه الباطل بباطل، فهذا عند الزلزلة ماذا يحصل له؟ هذا يمحص، يخرج يمينا أو يخرج يسارا. فالمبتغى أن يرى من يثبت على دينه المعروف، دينه الواضح، دينه الأبيض النقي. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا كان واحد ضد الظالمين لكنه ضد الإسلام أيضا وضد المسلمين، هذا مع السلامة محص. هذا واحد آخر ضد الظالمين ثم يزعم أنه الإسلام ويحكم على غيره بالكفر، هذا محص أيضا، هذا خرج من المعادلة. فإذن ليس التمحيص فقط أن تكون مع الظالمين أو ضد الظالمين، لا، التمحيص هل أنت ثابت على الحق أم أنت تجنح إلى باطل آخر. إذا جنحت إلى باطل آخر ما استفدت شيئا، خسرت دينك ودنياك، وحملت دين غيرك ودنيا غيرك، ستسأل عن ذلك جميعا يوم القيامة. نسأل الله تعالى الهداية. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يسألون عن نصر الله وقد أخذوا بما أمر الله. تسأل عن نصر الله متى؟ عندما تأخذ بالأسباب التي أمر الله بأخذها. والله تعالى قال وأعدوا، بعدما تعد وبعدما تكون صفا واحدا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. إذن من ليسوا بنيانا مرصوصا هل يحبهم الله تعالى؟ مفهوم المخالفة. إذن هؤلاء لا يحبهم الله، من لم يكونوا بنيانا مرصوصا الله لا يحبهم، فأنى ينصرهم؟ فالسؤال عن متى النصر مع عدم الأخذ بشيء من أسبابه، هذا فيه تألي على الله، في قلة أدب مع الله. الله أمرك باستقبال القبلة فصليت إلى تلك الجهة، صلاة غير مقبولة، صلاة غير صحيحة، حتى تكون الشروط كاملة والأركان كاملة، عند ذلك المسلم المؤمن يرجو قبول الله عز وجل. فهذا كما هو في الصلاة، هو في الصيام، هو في الزكاة، هو في الحج، هو في الجهاد، هو في سائر الأعمال وفي سائر القضايا. لذلك لا تكثر من السؤال قبل أن تقوم بما فرض الله عليك قبله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتمرون بأمره ويتبعون نهجه ولا يختلفون عنده. لما اختلفوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أمرهم بأمر فلم يطيعوه، ماذا حصل في أحد؟ خسر المسلمون المعركة. وفي حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فماذا حصل لهم؟ فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. متى انتصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ لما كان فيهم من يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فيسمع ويطيع. النبي عليه الصلاة والسلام استنفر أصحابه من يأتيه بخبر أبي سفيان، ثم قال ولا تحدث شيئا. فذهب سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وتسلل إلى معسكر المشركين، وصار رأس أبي سفيان قريبا من متناول يده، لكن ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ لا تحدث شيئا، لا تفعل شيئا، أنت فقط مرسل لمهمة معينة، لا تتجاوز، لا تجتهد، لا تقدر من عندك، أنت تتبع قائدا، وحرب بلا قائد خاسرة في موازين الدنيا وفي موازين الآخرة. أنت تتبع قائدا، لا تأتي من عندك بأي حركة. فرجع سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له شأن أبي سفيان، كان بمقدوره أن يقتله. إذن لما يكون هناك الانضباط في غزوة الخندق، وجاء المشركون من أسفل المدينة واليهود في أعلاها، وحصل خوف شديد وزلزلوا، سألوا متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فجاء نصر الله وكفأ الله قدورهم وهبت الرياح عليهم، هبت رياح النصر، وانصرف المشركون لا يلوون على شيء، ووقع بينهم وبين بني قريظة ما شارك به سيدنا نعيم ابن مسعود من التحريش فيما بينهم، ورجعوا خاسئين مدحورين. فهذا جواب متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فكان من منح تلك الغزوة تطهير المدينة من بني قريظة. عاقبة هذه الغزوة أن المدينة قد ارتاحت من مكر بني قريظة. إذن متى نصر الله؟ عندما تكون آخذا بالأسباب التي أمرك الله تعالى بها. ألا إن نصر الله قريب، يحتمل أن يكون جوابا للذين قالوا متى نصر الله، ويحتمل وأن يكون إخبارا مستأنفا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله كلام مستأنف. وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما قال الذين معه متى نصر الله. ثم قال سبحانه يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ، لأن الوالدان والأقربين يجب الإنفاق عليهم، وكل من وجب الإنفاق عليه لا يصح أن تؤدى الزكاة إليه. مثلا يجب على الابن إذا كبر والده أن ينفق عليه، الابن يكون في صغره ينفق عليه والده، ثم عند كبر الوالد تتحول وجوب النفقة إلى الولد أن ينفق على أبيه، فلا يجوز للولد أن يخرج زكاة ماله وينفق على أبيه منها. كذلك الأخت إذا مات زوجها ولم يترك لها ولدا لا تلزم المرأة أن تعمل، إنما يجب على من يرثها أن ينفق عليها. لكن الآن لضعف الصلات بين الناس وللمادية التي تجذرت فيهم ولصعوبة الحياة ولظروف مختلفة شتى، صارت المرأة إذا مات زوجها أو طلقت تضطر أن تسعى للكسب بنفسها، أخوها يعطيها شيئا يعني من باب دفع الكلام عن نفسه أنه أعطاها شيئا، لكن شرعا تجب نفقتها عليه، ينفق عليها طالما أنه يرثها. إذن الوالدان والأقربون الذين تجب نفقتهم لا تؤدى الزكاة إليهم. فإن كان المراد بالسؤال ماذا ينفقون عن الزكاة فذلك منسوخ، والصواب أن المراد التطوع، المراد هنا في هذه الآية يسألونك ماذا ينفقون التطوع. فلا نسخ، وقدم في الترتيب الأهم فالأهم، وورد السؤال عن المنفق، وورد السؤال عن المنفق، عفوا ورد السؤال عن المنفق ماذا ينفقون، والجواب عن مصرفه. انظر إلى السؤال يسألونك ماذا ينفقون، ما جواب ماذا ينفقون؟ ينفقون المال، ينفقون الطعام، ينفقون كذا، لكن الجواب جاء عمن؟ جاء الجواب عن مصرفه، مصرف الإنفاق الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقدم في الترتيب الأهم فالأهم، والجواب عن مصرفه لأنه كان المقصود بالسؤال، وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله من خير، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فهنا يؤخذ منه أدب من آداب الفتوى، قد يكون السائل أحيانا لا يحسن السؤال ويفطن المفتي إلى مقصود السائل فيفتيه بما ينفعه. مثلا بعض العامة ربما لا يحسن ألفاظ السؤال فيختار ألفاظا أو يختار جملا يفهم منها المفتي أنها ليست هي المقصودة له، إنما يريد شيئا ثانيا، فيجب على المفتي أن يشرح له مسألته التي يسأل عنها، فيقول له أنت تريد كذا وكذا وكذا، يقول تمام أنا هذا الذي كان هذا قصدي، فإذا أخذ منه إقرارا أن ذلك قصده فيفتيه على قصده الذي عجز عن بيانه. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ثم قال سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم. سبق في قوله كتب عليكم معنيان، ما هما؟ كتب عليكم الصيام، ما معناه؟ فرض. كتب عليكم القصاص في القتلى، هل القصاص فرض؟ القصاص جائز، من عفا فلا قصاص، من أخذ الدية فلا قصاص، إذن كتب عليكم القصاص في القتلى شرع لكم، شرع لكم. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى إن كان على الأعيان، يعني كتب عليكم بمعنى فرض، إن كان على الأعيان فنسخه وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فصار القتال فرض كفاية. وإن كان على الكفاية، إن كان القتال على الكفاية يعني شرع لكم، فلا نسخة، تكون الآية على إحكامها. ما معنى قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة؟ ما معناها؟ هذه الآية واردة في طلب العلم، وما كان المؤمنون لينفروا إلى طلب العلم جميعا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. أين كان يوجد العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في المدينة. إذن ما كان المؤمنون ليأتوا، طبعا هذا بعد الهجرة، بعد انتهاء حكم الهجرة، بعد فتح مكة، ما كان المؤمنون ليأتون إلى المدينة جميعا، فلولا نفر إلى المدينة، إذن النفير هنا ليس من المدينة، النفير إلى أين؟ إلى المدينة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، بعد ذلك ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن على هذا المعنى النفير من أين إلى أين؟ من بلادهم إلى مكان العلم، هذا معنى. المعنى الثاني وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كافة، يعني أن يذهبوا إلى الجهاد جميعا، فلولا نفر إلى الجهاد إلى الخارج، فلولا نفر من كل طائفة منهم فرقة، لماذا تذهب فرقة فقط؟ ليتفقه الباقون في الدين، ولينذروا قومهم الذين ذهبوا إلى الجهاد إذا رجعوا إليهم، ليفقهوهم إذا رجعوا إليهم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ليذهبوا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتب عليكم القتال وهو كره، مصدر كره ذكر للمبالغة، أو اسم مفعول كالخبز بمعنى المخبوز يعني مكروه. لما القتال كره؟ لأن فيه خروجا من الأهل وخروجا من الوطن، وفيه بذل النفس وبذل النفيس. إذن فيه خروج عن خروج الإنسان عن نفسه. الإنسان أين يعيش؟ ما إناء الإنسان؟ إناء الإنسان وطنه وأهله وماله وروحه، هذه الأواني يخرج منها. إذن هذا شيء كخروج الروح من البدن، وهو كره لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأنه أنتم تفعلون شيئا قليلا فيعود النفع عليكم وعلى أمتكم، فهذا فيه خير عظيم لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو القعود عن القتال وهو شر لكم، فيتسلط عليكم أعداؤكم ويقتلونكم، فأنتم تظنون بأنفسكم عن القتال فتقتلون في دياركم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا حظ على القتال. ثم قال سبحانه: يسألونك عن الشهر الحرام. الشهر الحرام جنس، وهو أربعة أشهر: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. رجب الفرد، يعني يأتي وحده، ليس قبله ولا بعده شهر حرام. وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاثة أشهر متصلات. ماذا كان في الأشهر الحرم قبل الإسلام؟ كانت هذه الأشهر يمتنع العرب فيها من قتال بعضهم. العرب حياتهم كلها قتال، هذه بنو فلان يغيرون على بني فلان، بنو فلان يقتلون بني فلان، بنو فلان يتحالفون مع بني فلان على بني فلان، وهذه حياتهم. فمتى يرتاحون؟ يرتاحون في هذه الأربعة الأشهر، فيأمن الناس على أنفسهم، فيستطيع من كان في أقصى جزيرة العرب وبينه وبين البيت شهر، بينه وبين الكعبة شهر، يستطيع الوصول إليها دون أن يزعجه أحد، فمعه شهر ذو القعدة كله ليسير في جزيرة العرب لا يتعرض له أحد، ومعه شهر ذي الحجة يبقى في الحرم، ومعه شهر المحرم يرجع فيه إلى بلده. فإذا أتى صفر تشاءموا به. لما تشاءموا بصفر؟ يعني انتهت الإجازة، انتهى التعطيل، فيرجعون إلى القتال. لذلك كان شهر صفر موضع التشاؤم عند العرب، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، انتهى هذا التشاؤم، انتهى. فهذه الأشهر الحرم إذن كان العرب يعتصمون بها عن القتال، ويحتمون بها زمانيا، كما كانوا يحتمون بالحرم مكانيا. إذا دخل الإنسان إلى الحرم، الحرم يعني حرم مكة عظمها الله تعالى، منطقة محرمة، إذا رأى الرجل قاتل أبيه لا يتعرض له في داخل الحرم، إذا خرج من الحرم يضربه. هذا من تعظيم المشركين لحرمات الله. فيسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، هذا قتال بدل من الشهر، وهو مقصود السؤال. هذا السؤال حصل بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، سرية سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، أرسل سرية. السرية هي خلاصة الجيش، يعني مهام خاصة، فرقة صغيرة تذهب لإنجاز عمل معين. هذه الفرقة التبس عليها دخول الشهر الحرام، كان الموعد في آخر جمادة، فنفذوا العملية فإذا بها في أول رجب، فجاءت قريش بإعلامها المسلمون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقتلون في الشهر الحرام. هذا عند العرب يعني شيء عظيم. إذن هنا حصل تجييش إعلامي من المشركين أن المسلمين قد هتكوا الشهر الحرام، وقعت حادثة القتل في الشهر الحرام. فالله تعالى أنزل في ذلك: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. إذن إذا عدوك آخذك بشيء وكانت المؤاخذة حقا فلا تنفها، قل قتال فيه كبير، اعترف بذلك، قل قتال فيه كبير. لكن كيف أرد على العدو هجومه علي؟ يأتي هنا: وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهل الحرم من الحرم أكبر عند الله. إذن نحن فعلنا خطأ، نعترف بخطأنا، وأنتم فعلتم أخطاء في الميزان، من خطأه أكبر؟ خطأهم أكبر، إذن اسكتوا، خطأكم أكبر، لا يحق لكم الاعتراض. إذن نقف هنا موقفا، يعني نقف في التلاوة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. ثم يبتدئ الكلام: وصد عن سبيل الله. الصد عن سبيل الله بمنع الناس من الدخول في دين الله، وكفر به، هم يكفرون بالله تعالى، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. لما قال والمسجد الحرام وإخراج أهله منه؟ لم يقل وإخراج أهل المسجد الحرام منه، قدم ذكر المسجد الحرام. هم يقولون الأشهر الحرم، طيب أنتم هتكتم حرمة المسجد الحرام وأخرجتم أهله منه، إذن هذه تنبيه إلى تعظيم المسجد الحرام. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن هنا فهم الموازنات، فهم الموازنات. ليس الفقيه الذي يقول لك هذا حلال وهذا حرام، الفقيه الذي يدري أيهما أشد تحريما، الفقيه الذي يدري أيهما أشد وجوبا. قد تتعارض عندي أمور، هذا أمر واجب وهذا أمر واجب، الفقيه من يقدم الواجب الأعظم. قد يتعارض عندي محرمان، هذا محرم وهذا محرم، لا أستطيع دون أن أرتكب أحدهما، الفقيه يقول لي افعل هذا المحرم. أما نحن الذي نفهمه اليوم أن الفقيه يقول لك حرام بس، قول ماذا، ما عنده غير هذه الكلمة، هذا ليس فقيها. فغالب فقهاء الشباب اليوم على طريقة الألماز، ما في حركة، ما في فهم، ما في أن هذا يدفع بهذا، وهذا يدرأ بهذا وهذا يقدم على هذا. فأنت في نهار رمضان إذا رأيت إنسانا يغرق ماذا تقدم؟ تبقيه غرقا حتى لا تفطر؟ إفساد صومك الواجب الفريضة، أنت في صوم الفريضة، إفساد صومك مفسد حرام، وترك الرجل يموت غرقا حرام. طيب أي الحرامين تفعل؟ تفسد صومك وجوبا وتنقذ ذلك الرجل. إذا ذهبت إلى واحد من جماعة الألماز يقول لك هذا أفساد الصوم حرام لا يجوز، هذا واجب، هذا حكمه في هذه الحالة واجب. كذلك قد يتعارض واجبان. جريج أحد عباد بني إسرائيل دعته أمه وهو في صلاته فقال يا رب أمي أو صلاتي، يعني كلم نفسه في داخل الصلاة، أجيب أمي أم أكمل صلاتي؟ الصلاة إذا شرع فيها الإنسان صارت فرضا عند بعض العلماء، النافلة إذا شرع فيها الإنسان صارت فرضا في حقه. طيب أمضي في صلاتي أم أجيب أمي؟ صلاتي أمي، صلاتي أمي، ترجح له أن يمضي في صلاته. فغضبت أمه ودعت عليه دعاء معروفا وأصابه ذلك الدعاء، لكن الله لطف به. فهذا عنده واجبان، واجب الصلاة إكمالها وواجب بر أمه، يقدم بر الأم. ومثل هذه الأشياء. إذن هذا التوازن، هذا الفهم بين الأشياء المتعارضة، الأشياء التي يظهر عدم إمكان اجتماعها. فجريمة المشركين أعظم من خطأ المسلمين. هذا المنطق الذي تكلم به المشركون ما زال الظلمة في كل عصر وفي كل مصر يصنعونه. إذا صدر عن المسلمين خطأ وضعوا فوقه ألف مجهر، والأخطاء الواضحة، الجرائم، الموبقات التي يفعلونها الواضحة الصريحة، هذه تمشي هكذا. ما تفعله الأمم بالمسلمين من ظلمهم ومن قتلهم ومن بطش بهم والتنكيل بهم ظاهر واضح لا يخفى على أحد، لا يحتاج إلى مثبتات، كل هذا لا يرونه. لكن إذا صدر من المسلم خطأ صغير وضع فوقه ألف مجهر. هذا نفس المنطق الجاهلي الذي فعلته قريش. قتل رجل في أول ليلة من رجب فجعلوا تضخيما إعلاميا كبيرا. قل قتال فيه كبير أي ممنوع، ثم نسخه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وذلك بعيد، فإن حيث وجدتموهم عموم في الأمكنة لا في الأزمنة. ويظهر أن ناسخه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة بعد ذكر الأشهر الحرم، فكان التقدير قاتلوا فيها ويدل عليه فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام أي إباحته حسب ما استقر في الشرع، فلا تكون الآية منسوخة بل ناسخة لما كان في أول الإسلام من تحريم القتال في الأشهر الحرم. وصد عن سبيل الله ابتداء، قلنا في القراءة نقرأ قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله ابتداء وما بعده معطوف عليه. وكفرا به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه. أكبر عند الله خبر الجميع، يعني خبر صد وخبر كفر وخبر إخراجه، أي أن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها الكفار أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عير به الكفار المسلمين في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه حين قاتل في أول يوم من رجب، وقد قيل إنه ظن أنه آخر يوم من جمادى. والمسجد عطف على سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال الزمخشري حتى هنا للتعليل، يعني يقاتلونكم لردكم عن دينكم. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذهب مالك رضي الله تعالى عنه ومثله أيضا الإمام أبو حنيفة إلى أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد سواء رجع إلى الإسلام أو مات على الارتداد. يعني عند الإمامين أبي حنيفة والإمام مالك رحمه الله في لحظة الكفر بطل كل عمل سبق ولو عاد إلى الإسلام بعد دقائق، أعماله الماضية ذهبت هباء منثورا. ومن ذلك انتقاض وضوئه، إذا كان متوضئا بطل وضوءه، وبطلان صومه إذا كان صائما أفطر، وذهب وأيضا مثله بطلان نكاحه، انفسخ عقد النكاح بينه وبين زوجه. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يحبط إلا إن مات كافرا لقوله فيمت وهو كافر. انظر إلى الآية ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. وأجاب المالكية بأن قوله حبطت أعمالهم جزاء على الردة، وقوله أصحاب النار هم فيها خالدون جزاء على الموت على الكفر، وفي ذلك نظر. هذا يقوله المؤلف مع أنه مالكي المذهب، يقول الجواب ليس سديدا. فماذا يترتب على الخلاف بين القولين؟ عند الشافعي رحمه الله تعالى من ارتد ثم أسلم أعماله السابقة تحسب له، فمثلا كان رجلا قد أدى الحج، حجة الإسلام واحدة، فعند الحنفية وعند المالكية إذا ارتد هذه الحجة بطلت، عليه إذا أسلم حج جديد. عند الشافعي رحمه الله إذا أسلم بعد ارتداده حجه السابق صحيح يجزئه. طيب ما هي الردة؟ الآن مثلا هناك كفر وهناك معصية، المعاصي في الناس كثيرة جدا، نسأل الله تعالى الهداية لنا ولجميع المسلمين. إذا جاء إنسان وتجرأ على وصف المعصية بالكفر سمى كل معصية كفرا، طيب أصحاب المعاصي ماذا يحصل لهم؟ يتهاونون بالكفر، يقول لك خلاص مدام كفر وكفر يمشي. لذلك كثرة التلفظ بالتكفير هذه أمان للكفار. لما أمان للكفار؟ لأن الكافر الأصلي ارتاح، صار المسلمون جميعا كفارا فيما بينهم، خلاص انتهى الموضوع. إذن هؤلاء المكفراتية الذين يكفرون المسلمين صباح مساء، الكفر عندهم كشربة الماء، هؤلاء أمان للكفار، لأنهم سلطوا هذه الكلمة على المسلمين بدل تسليطها على الكافرين. فجاء الآن من يريد أن يدفع هذا الوصف عن الناس، صار يدفعه عن الجميع، صار اليهودي غير كافر وصار النصراني غير كافر. إذا أردت أن تتكلم بكفر اليهود والنصارى، يأتي بعض الناس يقول لك أنت تكفيري، هذا ببركات من؟ ببركات أولئك الضلال الذين أكثروا من ذلك، حتى جاء عن ذلك الفعل رد الفعل. إذن هؤلاء ليسوا غيرة على الإسلام، هؤلاء إفساد في المسلمين. الذي ارتاح بهذا اليهود والنصارى، أخذوا شهادات براءة من الكفر. الآن العلماء الرسميين الذين يتبعون الدول صاروا يبرئون اليهود والنصارى من الكفر، من يتكلم عن اليهود والنصارى أنهم كفار صار اسمه تكفيريا. هذا من جراء من؟ من جراء الذين تجرؤوا على تكفير المسلمين، وتجرأوا بذلك على دمائهم، وتجرأوا بذلك على أعراضهم، وتجرأوا بذلك على أموالهم. هذا هو الضلال بعينه، نسأل الله تعالى العافية وأن يفتح الأعين الصم، الأعين العمي والآذان الصم، التي لا تزال بعض الناس يصدق هذا الهراء، ويصدق أن هذا في سبيل الله، هذا صد عن سبيل الله، هذا إبعاد للناس عن دين الله، هذا تجريء للناس على الطعن في الإسلام في شيء ليس من الإسلام أصلا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إذن الردة هي إنكار معلوم من الدين بالضرورة، ولا يجوز لكل إنسان أن يحكم على غيره من المسلمين. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. الذي يكفر الناس صباح مساء هذا والعياذ بالله تعالى يخشى عليه، لأنه قد يصيب مرة ويخطئ ألف مرة، فيكون وصف الكفر لازما له ألف مرة. نسأل الله تعالى السلامة، الأمر خطير. لذلك لما تسمع من أحد أوصاف الكفر على الناس المسلمين اهرب منه، ابتعد عنه، لا تلقي أذنيك له، هذا فاسد مفسد، من حيث يظن أنه يحسن صنعة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أبعدنا الله تعالى عنهم في الدنيا والآخرة. إذن هذا أمر خطير، هذا أمر لا يسوغ لأي إنسان أن يتكلم فيه إلا بدلائله، وهذا يعني أمر لا يوصل إلى الكلام به إلا بعد مثبتات. فلا يتسلط على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بهذا السفه، بهذه الغوغائية التي يقولها بعضهم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الآية نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، يعني لما حصل أنهم قتلوا في الشهر الحرام برأهم الله تعالى من جناية ذلك، فقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله